السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المجالس مجالس صحيح البخاري. أسأل الله جل وعلا أن ييسرها لنا وأن يثبت لنا هذا الخير حين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب. نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. لابد أن نعضد نواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجاة إلا بها. وقد قال الإمام الزهري سفينة نجاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك الإنسان قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نبدأ الحديث في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة إتماما لهذا الحديث العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب أبي عبد الله على كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمار قال حدثنا هو حرمي بن عمار أبو روح هو حرمي بن عمار أبو روح الحرمي بن عمار هو حرمي بن عمار أعرف أعرف أعرف أنا أضبط لك اسمه. أبو روح هو حرمي بن عمار. نعم. قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. جزاكم الله خير. بأن هذا الحديث العظيم حديث ابن عمر رضي الله عنه وأتلاه يعني بأتم ما يكون من الرواية أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليست بتمامها كحديث ابن عمر. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال إلا بحقها وحسابهم على الله. أيضا ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حديث ابن عمر قال حتى يشهدوا في هذه يعني الأهمية المكان حتى يشهدوا وهنا حتى يشهدوا الفرق بين يقول ويشهدوا أن قول عمر أنه قال حتى يشهدوا الشهادة لا تكون إلا بعلم الشهادة لا تكون إلا بعلم. لذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذا الشرط شرط العلم في الشهادة شرط للنفع في الآخرة لا في الدنيا. شرط العلم في لا إله إلا الله ينتفع بها في الآخرة لا في الدنيا وإلا فهو يعصم دمه وماله في الدنيا بقول لا إله إلا الله. لكن توفر شروط لا إله إلا الله هذه للنفع بها في الآخرة. وهذه الرواية حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من الأهمية بالمكان. وهي أيضا تفسر قول أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يذكر لا محمد رسول الله. ليه جاب عن ذلك؟ من وجهين. الوجه الأول أنه الوجه الأول أن الرواية الأخرى أتمت المعنى الرواية الأخرى جاءت مش حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والوجه الثاني والمهم جدا أن لا إله إلا الله لا بد تستلزم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كيف كيف تستلزمنا؟ هو لا يمكن أن يأتي بلا إله إلا الله إلا بمن بلغهم على أن الله واحد أحد وأنه لا بد من التوحيد. إذا لا بد من الإيمان بمن يقول لا إله إلا الله. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. عملنا تتمة لهذا الباب عندنا مسائل. أنا تكلمنا على المسائل البحث الإسنادية في هذا الباب وقلنا بأن حرمي بن عمارة لما روى عن واقد بن محمد عن أبيه عن عمر صحيح. وقلنا هذه السلسلة واشتهر سلسلة الراوي عن أبيه عن جده. وتكلمنا أيضا على أن هذا من الغرائب تفرد به من؟ تفرد به شعبة عن واقد وكان عن شعبة عزيزا. وأيضا يعني عن حمد المسندي عن عن عن عن حرمي بن عمارة كان عزيزا أيضا. يعني هناك متابعة له. الغرض المقصود انتهينا من بحث الإسنادية وتكلمنا على مسألة المهمة مسألة الآية وأيضا الشبهة التي يطرحونها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن يقولون هذا الحديث ضعيف بل بعضهم يقول هذا الحديث موضوع. هذا الحديث ضعفوه من وجهين. الوجه الأول أن عمر الخطاب كيف يناظر وكيف يجادل أبا بكر وأبو بكر كيف يناظر ويأتي بالقياس وليس عنده هذا الحديث عن ابن عمر. وابن عمر كان موجود في المناظرة بين أبي بكر وبين عمر. إذا الحديث ضعيف. طبعا هذا عتى يعني وهذا شبهات المستشرقين لرد سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تعلمون لما؟ لأن عمر الخطاب قال القرآن حمال. لذلك قال خذوا أعداء الله بالسنن. ولذلك أرفع الناس من أثقل السنن من هضمها. الذي يريد أن يعلي شأن الدين هذا والحمد لله كلمة الله العليا ما أحد يعليه. أقصد الذي يريد أن ينصر الدين حقا لابد أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس زعما ليس كل أحد يدعي أنه سنة أو هو متمسك بالسنة أنه متمسك بالسنة. لا لا لا المسألة كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقرهم بذلك. الذي يدعي أنه متسنن أو أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يظهر ذلك ولابد أن يكون له أثر في هذا الباب. فالعض من نواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم رد أهل البدع والشبهات وأهل الضلالات لأنهم كما قلنا يحرفون بدين الله. بهذا خرج رجل يعني في برامج تلفزيونية كاملة فقط يشكك الناس في البخاري. مهمته القصوى تشكيك الناس في البخاري لإضعاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إسقاط السنة إسقاط الشريعة. ولذلك كما قلنا بأن عمران بن حسين قال كلاما فصلا قال السنة القرآن أحول إلى السنة من السنة إلى القرآن. لما قالوا له حدثنا عن القرآن قال والله وأنا ما أريد إلا أن أحدث عن القرآن لكني لا أحدث عن القرآن إلا بمن هو أعلم الناس بالقرآن. من هو؟ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. عامة هذه المسألة وقالوا أنه أيضا حديث موضوع أنه يخالف قول الله جل وعلا فمن شاء فاليوم ومن شاء فلا. وأجبنا عن ذلك نحن الدرس الماضي ما نعيد أجبنا عن هذا. طب إتماما لهذه المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أمرت هذا أمر والأمر يكون من الأمر يكون على أحوال ثلاثة كما بينا في الأصول. أمر من أعلى لأدنى من أعلى لأدنى وأمر من أدنى لأعلى وأمر من مساوي والفرق بينهم متفاوت. الأمر من الأعلى لأدنى وأمر من الرب للعبد وعلى العبد أن يقول سمعت وأطعت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن الأدنى للأعلى هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الدعاء والتمسكان. ومن المساوي هو يعتبر التماس بين المساوي قريبا قريبا تعطيني قلما أعطيك قلما فهذه التماس. ونقول هنا قول صلى الله عليه وسلم أمرت وطبعا أمرت هنا جعلها مبني لمن لم يسمى فاعله صحيح. لما؟ لأن الظهور على ذلك أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من إلا الله جل جلاله. هو الأمر وأمر الله أمران أمر كوني وأمر شرعي. أمر كوني وأمر شرعي. أما الأمر الكوني فهو الخلق هو الذي لا رد له بحال من الأحوال. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر هو الأمر الكوني أمر التكوين وهذا الأمر الذي لا يرد بحال من الأحوال الأمر القرري. والأمر الثاني هو الأمر الشرعي. والأمر الشرعي هو المقصود به التشريع افعل أو لا تفعل. وجمع الله بينهما عندما قال ألا له الخلق والأمر. إن الأمران هو الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي هو الأمر التشريعي هو قد يخير المرء فيه. أما الأمر الكوني لا أحد يستطيع لا أحد يستطيع رده، فلا راد لفضله. إذا قضى الله قضاء لا يمكن لأحد أن يرد قضاءه بأحد من الأحوال، هذا الكوني. أما التشريع فالأمر مخير به الإنسان، وهو أيضا تحت دائرة فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله شرعا الآن، وإن كان الحكم لله تنزل على الاثنين، على العموم وعلى الكون وعلى شرع. الحكم القدر لله لا فعل لا أحد ينازعه فيه، والشرع الله يشرعه، وقد يقبل الإنسان وقد يرفض، والله جعل له الحرية للإثابة أو العقاب، هنا أمرت أن أقاتل الناس من أي الأنواع؟ وما حدش يجيب إجابة متسرعة. طب أمرت أن أقاتل الناس من أي الأمرين هو؟ الشرعي. لما تتسرع؟ مش قلت ما أحد يتسرع بالإجابة؟ تدبروا، أولا. ما هو السؤال؟ قلنا أمرت أمر، والأمر أمران كما فصلنا، أمر كوني وأمر شرعي. هذا الأمر من أي أبواب؟ الأمران جمعت بينهما. أمر كوني. الانفراد. يعني الآن أهل ليبيا الحمد لله تفرقوا أوزاعا، منهم من قال بأنه جمع بين الاثنين، ومنهم من انفرد وسنرى، وبعد ذلك منهم الساكت، والساكت لو ينسب له قول أو يقول إذنها صماتها في هذا الباب. شرعي هو الحق أنه شرعي، حبوب هو شرعي، ليس كوني. أمرته شرعي. ها لا أمرته ممكن يكون كونيا، إيش فيها؟ إن الله إذا أراد أن يحب أمره، فالأمر هنا أمر قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، لكن هنا شرعي. شرعي النبي صلى الله عليه وسلم مخير يجيب أو لا يجيب. نعم هو عبد من العباد، النبي صلى الله عليه وسلم عبد من العباد، صحيح. هو قد يقول لا، صحيح، لكن هو لا. هي الآن جائزة عقلا ولا مش جائزة؟ جائزة، مفهوم. لكن الأمر الكوني لا جواز فيها، لا رد فيها، خلاص إذا قضاه الله جل وعلا لا رد له. أما الشرعي قد يقبل وقد لا يقبل المكلف، لأن الشرعي منوط بالمكلف. مفهوم غربيا ولا مفهوم عربيا؟ عربيا ولا غربيا؟ الاثنين يعني. ليس مفهوما. كيف ليس لهم مجال ان يردوا؟ كيف كان؟ اسمع. لا كان عمو الشرعي يا شيخ. طب اسمع عشان تخرب لك، عشان لما تبتسم بابتسامه اعرض مما تكون. امر الله ادم الا ياكل من الشجر. هذا امر ايه؟ امر كوني. تعالى لي بسرعه. شفت عشان قلت لك الاستمرارية في العلم ومشي. تعال ما الفرق بين الكون والشرع؟ الكوني على فهمي هو الذي أمر على منفرد، والشرعي على منفرد. لا، الكوني هو الذي لا رد له. نعم. لا يرد. نعم. لا بد أن يقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، انتهى. مع أن الكلام على إيش؟ على المستقبل أم على الماضي؟ مستقبل. أتى أمر الله يقصد به يوم القيامة. أتى بصيغة الماضي، لما أتى؟ البلاغة عظيمة. إيه لما؟ انتهى الأمر، ما يرد على الله جل وعلا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا الأمر الكوني. الذي لا يرد. الأمر الشرعي والذي يرد أو لا يرد. أقيم الصلاة، كم واحد يصلي؟ القلة أو الكثرة؟ قلة. إنه أنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. هذا الشرع. يبقى الشرع قد يفعل وقد. والكوني لازم يفعل. وعصى آدم ربه فغوى. إيه بقى الأمر بعدم الأكل من الشجر كان أمر كوني ولا شرعي؟ شرعي. فهمت؟ هنا أمرت أن أقاتل الناس، كوني ولا شرعي؟ هو الذي أريد أن أفعل. هو ده اللي تريد تفهمه. خلاص انا جيت بالسياق حتى توصل اليه تفهمه. نعم لان كعب. مالك ليش اقتربت؟ مالك اقترب؟ هنا الان يستطيع النبي ان يعصي ولا ما يستطيع؟ يعني جائز عقلا ان يعصي ويقول لا لن اقاتل الناس حتى لو ان الذين معي ولا لا يستطيع؟ انا اريد افهم شيء. الان امره ان لا ياكل من الشجره. طيب اكل ولا ما اكل؟ عصى ولا ما عصى؟ رايت. وهو نبي من الانبياء. ولكن هذا الولاء هو الذي ابتدع. ولكن هذا على انه يقولون كانه كذب على ان الله قد على عدم ان بني ادم ما يهم. المهم انه يعصي. فهذا معنى الشرعي. اسمع، امر الله نبيه ان يقيم الليل. قد يقيم وقد لا يقيم، صح ولا لا؟ هذا اسم الامر الشرعي. فهمت؟ الحمد لله. تفضل. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هذا أمر شرعي. قال أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل، المقاتلة من المفاعلة. والعلماء يقولون في المفاعلة هي مشاركة، يبقى بين فريق وفريق. والفرق بين بين بين المقاتلة والقتل بين شاسع وفرق واسع. المقاتلة أوسع وأعم، والقتل أضيق وأحرج. لذلك نقول الشرع يأبى القتل ويمكن أن يبيح المقاتلة. الشرع يأبى القتل وقد يبيح المقاتلة. والفرق بينهما بأن دم المسلم لا يمكن أن يستحق له أحد بحال من أحوال الحرج الشديد في دماء المسلمين. وكما قلنا ابن عمر وأيضا ابن عباس طاف بالكعبة ونظر الكعبة فقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله ملكي. وهذا حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا. أنا كنت أدين الله على صحة الموقوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، شعرف على الهلاك، انتهى هلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. سبحانه وجل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما يعني كانوا في الحرقة وتتبع ابن عمر رجلا من الكفار، فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله، وكان معه أنصاري، فكفر أنصاري عندما سمع لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد. فلما قتل أسامة بن زيد جاء ابن سلم فقال له سلم ما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، لتعلم كيف أن لا إله إلا الله عاصمة للدماء ولا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء سيصل إلى ربه لا أدري كيف نجاته على خطر عظيم من يستحيل دم امرئ مسلم. والمسألة نتبه هنا، لذلك قلت لكم القتل غير القتال. فقال له سلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا متعودا. هنا الآن آلات الإجتهاد موجودة ومحل الإجتهاد موجود، لأنه كافر ومن نطق ومن رفض بكلمة الكفر إلا خوف السلاح. لكن السلام قال نحن لن نؤمر أن نشق على القلوب. فقال له أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ وكررها حتى تمنى ابن عمر لا يكون أما ما يكون قد أسلم إلا في هذا الشوء. هذه مسألة عظيمة. لذلك في الكلام في بعض الروايات قال ابن سلم لابن عمر لأسامة ذكرت ابن عمر وأسامة مرتين، قلت أسامة أنا يعني أهم وأرجع. فقال لأسامة مع الاثنين داخلين معي، قال لأسامة رضي الله عنه قال له لأسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ لا سيما أنه قال فيقبض الله قبضه فيخرج كل من كان في نار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ سفك دم المسلم ليس بالهين. ذلك ترى هؤلاء الذين لهم الفكر الضال الذين يستبحون دماء المسلمين ودماء حتى دماء الكافرين. ما أنا أقول دماء الكافرين ولا تكون مباحة إلا حيث أباحها الشرع. يعني إذا جاء الشرع فعصمها فلا بد أن تكون معصومة. إذا دخل عندك بأمان واستوى أخذ بإذن ولي الأمر فأنت واجب عليك أن تفي بذمته، أو دخلت أنت عنده بأمان فأمنته على نفسي وأمنت نفسك منه، فلا يجوز في حال الأحوال التعدي على الدماء ولا يجوز في حال الأحوال سفك دماء إن كان كافرا قتلته ظلما. عمر الخطاب يقول من أشار إلى كافر يعني من أشار إليه أن ينزل ولك الأمان فنزل فقتله قال لا أنكرن به لأن المؤمن لا يقتل بكافر خلاف الأحناف هذا على الرجح الصحيح لكن لا يجوز سفك الدماء عند الله ليس بالهين ليس بالهين ولذلك أنت ترى عقوبات لم تسمع بها قط إلا في القتل قال الله جل في علاه أربع عقوبات أربعة أو خمس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذه كلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في روايه الطبراني زياده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب خمر حين يشربه وهو مؤمن قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وينزع الايمان منه ولا يقتل فكر الخوارج يعني انت تعلم غباء الخوارج المستحكم عندما قال صلى الله عليه وسلم كلاب اهل النار ماذا فعلوا لما أخذوا خباب من الأرض قال الله تعالى ماذا تقول في أبي بكر قال خير الناس بعد رسول الله ماذا تقول في عمر قال خير الناس بعد أبي بكر قال عثمان قال خير الناس بعد فقال وعلي بن أبي طالب قال خير الناس بعد أبي فهو طبعا ما يريدون تكفير عثمان تكفير وتكفير علي بن أبي طالب فأخذوه فقال هذا كافر من ورد بالكفار ورد بالكفر كفر كما يفعلون بقى عندنا في هذا الأفكار الضالة المعروفة إن أنت ترمى مشيت على الرصيف الذي قد يعني صنعه أو اصطنعه الحكومة الكافرة فتكون أنت كافرا لأنك مريت بالرصيف الذي فعله الكفر وفي السلسلة المعروفة سلسلة الهبل وسلسلة الغباء والجهل المركب عندهم في هذا الباب فأخذوه فقتلوا خباب وهو من أنبى خلق الله الصحابي ابن صحابي ثم أخذوا امرأته حامل كانت حاملة حتى الرحمة ما في رحمة أخذوا امرأته الحامل فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوها ثم بعدما انتهوا من الحمد لله من هذه الوليمة العظيمة مشوا سقطت عليه التمر في بستان الرجل فأخذها الرجل قال يا رجل اتق الله لا تأكلها ما بتستأذن من صاحبها هذا هو الورع هذا ورع الجهل يقول انت لا تأكل التمر سفك دم صحابي من صحابي وامرأة بقرة بطنها ويستأذن في تمر يقول لا تستأذن في التمر هذا هؤلاء حقا الذي قال فيهم السلام يقرؤون القرآن لا يحاول لا يجاوز أنا أجرب أنا أتذكر في ذلك عشان أقول الذي يتثبت في السنة لابد أن يزر ذلك لما جاء أبو موسى الشعري منكرا على الجماعة الذين كانوا يقول سبحوا مئة اذكروا مئة هللوا مئة قال ذلك لما ذهب ابن مسعود عندهم ودعا أبو موسى لم يستطع أن ينكر لكن أبو موسى الشعري شوف أبو موسى الشعري أدب جم قال من أعلم من في المحلة ابن مسعود يرجع إليه ذلك قلنا لا بد الرجوع إلى الأعلم فذهب قال يا أبا عبد الرحمن رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا الخير والأمر ما يرجع إليك رأيت رجل يأمرهم يقول سبحوا احمدوا دخل عليه فقال ألا تعرفونني أنا صاحب رسول الله أنا أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح بابا ضلال في رواية قال لهم يعني أنا أضمن لكم حسناتكم وأعد أنتم سيئاتكم ثم قال والله ما أرى أن ما أراكم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقرؤون القرآن لا يجاوز هذا الشاهد لا يجاوز حناجركم هو هذا أنه لا في القلم قال تقرؤون القرآن فقال الراوي قال والله عشت حتى رأيت أكثرهم في النهروان يحاربون علي بن أبي طالب عن خوارج هكذا قلنا فاعلم ما قلنا فنام أو اجلس تقاعس عن الطلب أو اقطع الطريق عن طلب العلم عشان تضيع وتضيعه وتكون متصد عن سبيل الله للفعلاء إما قصيرة أو غير قاصر لا تحسبن أن هيكون لك عذر عند الله لما تقطع الطريق عن طلب العلم تقول لا تحضر أو تحضر وتتعلم أو لا تتعلم أن عندك عذر تقول طب أنا أعرف منين هذا عالم أو غيره أنت ما أنت تجهل تسكت وأيضا أنت من يقول أنت من هذا الذي تراه استوعبك يحيى بن معين وأحمد بن حنبل لعل الذي يقول لم يكن عالما أو يكون عالما أو يكون قد جهل العلم الذي عند هذا كل عالم إذا سألت عنه أثره يظهره إن أردت أن تعلم العالم وإتقان العالم كيف؟ كما قلت أنت ممكن تستأجر بعض الذين يزكونك ويقولون هذا عالم الدنيا على أهل الأرض لكن كل يدعي وصلا بليلة وليلة تقر لهم بذلك كما قال العلماء أثر العالم يدل على إيه؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيح فلذلك قال لهم ابن مسعود والله ما أراكم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر فكانوا يقاتلون ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورد جهل جهيل في هذا الباب. نعم يستبيحون دماء المسلمين، وهذه أم المصائب هي مسألة استباحة دماء المسلمين. لذلك الحرج كل الحرج من الشرع من أمام في الشرع في مسألة استباحة الدماء. لا يذبحن الأحوال لأن له عصمة الله تعالى، لا تنهدر هذه العصمة إلا بالدليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فقط، هي التي فتحها الشرع: السيف الزاني والنفس بالنفس، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، يقصد بذلك من؟ المرتد. لذلك هذه الثلاثة فقط لا غير، ولا يجوز استحلال دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاثة، قال السيف الزاني والنفس بالنفس، قال والثالثة قال والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذا القتل. أما المقاتلة فقد تستباح حتى ولو على أهل الإسلام من أجل المصالح، هذه مخاصص الشريعة. قال فيها طبعا على أصلها قول الله للفعلان: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت فأصلحوا أولا. لذلك لا ترى علينا أبي طالب قاتل الخوارج أولا ابتداء، ما قتلهم حتى في هذا أداب أداب. ولذلك أجمع العلماء أن الخوارج لأنهم أضل الناس وكانت لهم شوكة وخرجوا حتى على الأمور أو خرجوا فقتلوا قاتلوا المؤمنين، أنه لو ألقى سلاحه لا يجوز لك أن تتعدى عليه، ولو أدبر لا يجوز لك أن تتبعه، ولو كان جريحا لا يجوز لك أن تزفف عليه باتفاق. لما؟ لأن ما زالت حرمة الإسلام عصمة دم الإسلام موجودة، هو يدفع فساد الجماعة بهذا. فلذلك هذه مسائل من الأهمية بمكان لتعلم كيف أن دم المسلم عند الله تعالى أغلى وأثمن ما يكون، وهو يغتر الآن بلا هوادة لكنه عند الله جل وعلا عظيم. فالمقاتلة أصلها قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ها تبغي حتى تقطعوا رؤوسهم وحتى تمتلئ الأرض من دمائهم. إيش قال؟ إيش قال؟ قال حتى تفي، يعني إن فات انتهى انتهى لا يستباح لكم. لذلك ما قالوا لو تراجعوا لابد أنت أن تكف عنه، فإن لم يكن فقد تعدى وظلم. وإن طرف ذلك المؤمنين اقتتلوا واصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. الطائفة التي تقاتل الباغية طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام، طائفة امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام، طائفة لها شوكة ولها منعة وقوة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام. كان أصلها ها أصلها هذا الحديث، وهو أن أبا بكر قد أمر الناس الخليفة الأمير أمير ولي أمير المؤمنين ولي الأمر أمر بقتال مانع الزكاة، منع الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، فقاتلهم عليه. ولذلك اختلف العلماء قاتلهم كفرا وردة أم قاتلهم على الإسلام وامتناع الامتناع عن الزكاة. الحق المسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء يرى ترك الصلاة كافر ترك الزكاة أيضا كافر، قال قاتلهم كفرا وهذه ردة. والراجح الذي لدن الله فيه كما قال الخطبي وهذا عليه جمهور السلف والخلف أن أبا بكر قاتل منع الزكاة قتال طائفة باغية ليس قتال ردة، يعني هم على الإسلام لكن قاتلهم على زكاة. وإلا لو كان قاتلهم قتال الردة لما احتاج أبو بكر يقول والله لا قاتلنا من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. مفهوم هذا الكلام غير مفهوم؟ فإذا الحق بأنه قتال طائفة ممتنعة يكون على الإسلام بأصلها ما فعل أبو بكر رضي الله عنه رضاه أنه قاتل منع الزكاة. لكن اعلموا أنه لو جاءت طائفة في هذا العصر وقالت بمنع الزكاة وتأولت ما تأوله الأولون لا يقبل منهم، تكون لهم ردة بذلك، قتالهم يكون ردة لا يكون على الامتناع عن شعيرة. لما؟ لأنهم في الأولين يعني عندهم مساغ لهذا، هم قالوا الله تعالى قال خذ الأمر لمن؟ اختار لمن؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قالوا وصل عليهم ولا صلاة تساوي صلاة الرسول. وجاهة في وجاهة هنا صحيح؟ قال وصل عليهم، قال ولا صلاة توازي صلاة الرسول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لأعطيناه إقرار بالزكاة لكنها لا تكون إلا لمن؟ والأحكام لدون الرسول، ده أحكام على العموم. فلذلك قاتلهم أبو بكر وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة وبين، لكن لا يستطيع أحد يقول الآن نحن الزكاة ليست علينا لأن النبي مات فانتهى، الشريعة لا تدفن مع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الطامة فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التشريع، تشريع أزلي إلى يوم الدين. قال اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم زمنا. ولذلك السلام قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم فشل. فإذا لو جاءت طائفة تمتنع عن شعير من شعير الإسلام وتأولت تأول الزكاة تكفر بذلك. لكن لو طائفة امتنعت عن الأذان، قالوا الأذان من دين الله، لكننا لن نؤذن، كل واحد فينا يذهب إلى إخواني في البيوتات ويأتي بين المساجد ولن نؤذن. إن امتنعوا جميعا قرية بأكملها امتنعت عن الأذان وهي شعير من شعير الإسلام، على ولي الأمر أن يأمر بقتالهم حتى يرجعوا إلى رفع هذه الشعير. والقتال هنا يكون قتال إيش؟ بغي. قتال بغي ليس قتال ردة، قتال بغي ليس قتال ردة. ومثال ذلك أيضا أن يخرج مجموعة تجمع نفسها وتخرج على ولي الأمر الذي استقر له الأمر، يكون جعلت الأمور لا يجوز بحال من الأحوال. هذا من اعتقاد أهل السلف. ولذلك أن السلف لما قال يا رسول الله أفلا نريدهم بالسيف؟ قال لا، لما صلوا لما أقاموا الصلاة مع المنكرات مع الظلمة. نعم لا، لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. هذا نص صريح من السلف. وقال عبادة في الصحيح قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر، ثم قال وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا تروا لكم فيه من الله برهان. فلو اجتمع الطائفة فخرجت على ولي الأمر، لولي الأمر أن يقتله، وقتالهم يكون قتال بغي لا قتال كمثلا أولا كمثلا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن كانوا تأولوا هي تعتبر في المصاف الطائفة البغي. قتال معركة الجمل هذا أيضا الحق فيه مع علي، وهذا خروج على ولي الأمر، وإن كانوا ما أرادوا الخروج قتالا، ما أرادوا إلا الكلام على دم عثمان وما أرادوا القتال، لكن تعليم الخوارج في الوسط هنا وهنا هو الذي أجج النار فحدثت المقاتلة العظيمة. لأنه ما خرجوا قتالا، ولا خرج طلحة قتالا، ولا خرج زبير، بل علي بن أبي طالب قبل القتال في الصفين عندما انتقى الصفان ذهب علي إلى الزبير قال كيف تقف هذا الموقف وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليك به وقال لك تحبه؟ قلت لا، قلت وما لي لا أحبه. ابن هناك لسه بينهم ابن عمته ابن يعني تعلمون ابن صفية، صحيح صفية عمة من؟ عمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فقال كيف لا أحبه؟ نعم هذا صحيح، الزبير بن صفية عمة النبي ولا عمة عمة النبي؟ أنا عمة النبي بالتبع عمة علي بن أبي طالب. ما هو يعني سأفعل كمان في الأنساب تدققوا النظر في هذا. فيا عمة علي، فقال ما لي لا أحبه، ثم قال لهم سلم تقاتله وأنت ظالم له. الزبير قال علي كأني لم أسمعه إلا من كلام، فاستدار حتى قتل، استدار ورحل فقتلوه، وطالح نفسه من قتله بسهم الغالب. لكن الزبير استدار بخيله لما سمع علي بن أبي طالب يقول له ذلك، قال أما سمعت أن سلم قال تقاتله وأنت ظالم له، فكأنه وقف يعني انغلق عليه الأمر، قال كأني ما أسمعه إلا منك أنا، فاستدار ورحل ثم قتل رضي الله عنه. لما دخل الرجل يبشر بالنار قتل، قال أبشرك بالنار؟ قال بشر من قاتل ابن صفية به بالنار، ليس للهين أن يقتل الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حقا في المجمل هي طريقة بغي، والقتال فيها هو فقط لردها إلى حضيرة الحق. معاوية أيضا معاوية من الطريقة البغي، والحق كان مع علي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر لهم بالإسلام جميعا عندما قال لما رأى الحسن يتقدم عليه قال الحسن هذا إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال فئتين عظيمتين من المسلمين هون الآن أشهد لهم بالإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج وتمت نمتة في هذا الأوان على حين فرقة من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. لما يقول يقتلهم أو تقتلهم أولى الطائفة أو الطائفة بحق، هذا إقرار من المسلم أن علي معه حق وأن معاوية معه حق، لكن من الأحق بالحق؟ علي. حق معاوية أنه ولي دم عثمان، وحق علي أنه ولي الأمر، ولا بد أن القيادة تحت رأي ولي الأمر أولا، ثم بعد ذلك ننظر في مسائل الدماء، لكن لابد من القيادة والانصياع لولي الأمر والسمع والطاعة كما أمر الله أمر الجزم في الكتاب الذين عملوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وللأمر منكم. فهذه أيضا هذه مسألة المقاتلة والفرق بين المقاتلة وبين الفرق. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. طبعا يشهدوا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فمعنى أن يقول أشهد لا إله إلا الله على شهادة أهل مكة، هذا لا يمكن أن يقبل إسلامه بحال أحواله. كيف كان يشهد أهل مكة بلا إله إلا الله؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نسألك أن يقول قد قفوا، يعني قفوا ما تزيدوا، لأنهم كانوا يزيدون شركا بعد ذلك. هم وقفوا عند التوحيد والآن، لو وقفوا لنجوا، لكنهم ولجوا في الشرك. قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، وضعوا شريكا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان السلام يقول لهم قفوا اسكتوا، أن نجد في ذلك، لكنهم كانوا يشركون بالله. فلذلك لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق من الله. وخطأ مبين من بعض الطوائف الذين قالوا بتفسير لا إله إلا الله، قالوا يعني لا رب إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. الكفر النمرود الذي أنكر الربوبية يعلم ذلك. فرعون الذي جاء كذب وقال أنا ربكم الأعلى، يعلم أن الله تعالى هو خالق الجن، صحيح ولا لا؟ هو يقر أن الداخل بالربوبية وجحدوا بها واستغفرتها. ولذلك موسى ماذا قال؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة، بصائر، وإني أظنك يا فرعون مذهول. لذلك فرعون يقال يعني هذا إسرائيل يقال بأن الشيطان دق عليه الباب، فقال من بالباب؟ قال خيبك الله، تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب؟ يا أخي أخي ما في أخير منك في هذا الباب، يا تدعي الربوبية خيبك الله، تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب؟ في هذا يعني هو أصلاً أصارت الكل يدعي المشاركة الشرك في الربوبية، الكل أقر بها إلا هذا الرعديد البائس التعيس فرعون النمرود. لكن جميع الإنس والإنس أكتوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأني رسول الله. قف مع الجهلة، قف مع الذين تصدروا للناس لإدخال وتلبيس الحق بالباطل. قال حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني، يبقى لن تستتم النجاة إلا بالشهادتين، ولن يحكم له بالإسلام إلا بالشهادتين. والحق أن أقول بأنه لا نجاة ولا دخول الجنة إلا بالإسلام، لأن الإسلام هو دين من؟ دين محمد. دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت؟ دين الله. دين الله. أنا أريد إجابة أخرى، لكن جزاك الله خير. دين من؟ دين كل الأنبياء. دين كل الأنبياء، هذا الذي نريد، دين كل الأنبياء. ما من نبي إلا وأتى بالإسلام، كما قال سلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم دين واحد، وهو الإسلام، اللي هو الاستسلام لله، اللي هو محض الاستسلام، الانقياد، التوحيد. لذلك ماذا قال يوسف؟ توفني وألحقني. موسى ماذا قال لهم؟ إن كنتم مسلمين. فإذا المسألة دائرة على الإسلام، وما من نبي جاء إلا جاء بالإسلام، دين الإسلام. ودين الإسلام لن ينجو إنسان إلا بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. قال في رواية في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحكم بالإسلام إلا بالشهادتين. جاء رجل صدر نفسه وقد زعم، قلت لكم التزكية بالإجارة تصح، تستأجر أي أحد، ممكن تستأجر السحرة يسحرون الناس. يعني كان الأبواق تقول هذا أفقه من رأينا في المكان الفلاني. وطبعا بقى عندنا احنا في مصر بالذات في لفظة معروفة هي ايه؟ أعلم أهل الأرض، هذا أعلم أهل الأرض، وهذا أتقى أهل الأرض في الفقه، وهذا الذي زعموا ذلك يقول من وحد الله وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن أي نبي فهو في الجنة. كفر مبين هذا كفر مبين الذي يقال فيه أعلم أهل الأرض ويقال فيه من أفقه الناس، قال بكلمة الكفر ولا هوادة، أباح الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما دمت موحدا ان امنت. طبعا هذا لها تعرفون لما؟ طبعا لها ما لها من الاكم وراها ما وراها حتى لا يكفر الكافر. الاكم وراها ما وراها حتى جاء هذا الخبيث الذي تكلم عن البخاري قال البوذي توزن حسناته وسيئاته، البوذي بيعمل البوذة ان غلبت حسناته يعني ممتاز عدل تمام العدل، قال ان غلبت حسناته وسيئاته دخل الجنه. فهو يقول ان كان موحدا آمن بمحمد أو لم يؤمن بمحمد، المهم آمن بنبيه إن شاء الله يوشع بن نون، يقول آمن بيوشع بن نون إذا دخل الجنة. شهادة، وهذا مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذب لله، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أشهد أنا معكم من الشاهدين قال فمن تولى بعد ذلك أكمله فأولئك هم الفاسقون انتهى فهذا فسق كفر خرج وكذب رسول الله كما في الصحيحين أنه قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة أمتي أمة الدعوة أمة الدعوة والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلام من أصحاب النار لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم فقوله صلى الله عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أمر قاطع ظاهر قاهر على أن شرط دخول الجنة أو التوحيد ينفع الإنسان بلازم لا إله إلا الله وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هناك ما قال العلماء حتى تأتي بمعنى الغاية وتأتي أيضا بمعنى التعليم وقد قال العلماء هنا في قوله مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال غاية القتال حتى يدخلوا في الإسلام يتلفظوا بالشهادتين وبعض العلماء يرى بأنها تعليلية يعني التعليم من القتل الحكمة من القتال أن تعبد الناس إلى تعبد الناس لرب الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهذه قضية الكون الكبرى هذه التي من أجلها خلق الله الخلق الله العالم يخلق الخلق لمحمد كما الحديث الموضوع يا محمد لما آدم توسل بمحمد قال كيف عرفت بمحمد قال رأيته مكتوب على العرش صح كل هذا حديث موضوع لم تصح ولا يقال بأن الله العالم خلق الخلق من أجل محمد قالها بعضهم تحويرا وتدليس القلب نعم الكلام ليس فيه شيء لأن الله خلق الخلق للعبادة والذي يدل على العبادة هو محمد إذا خلق الخلق لمحمد يا عيني دي بس الفهلوة المصرية الممتلئة دي اسمها الفهلوة المصرية الممتلئة فكيف ليعمي على الناس الحمد لله رضيت على من قرر ذلك بحوالي 60 شريط في هذه المسألة يعني ومسائل كتاب كده هو يعني قد خرجوا ثم فهيم أو تصحيح المفاهيم موجود الحمد لله في النت في هذا الباب فالغرض المقصود بأن الله تعالى ما خلق الخلق لمحمد خلق الخلق له لتوحيده قال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال الله جل في علاه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يعني وحدون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه اكملهم الى ان يوحدوا الله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى ان يوحدوا الله وفي رواية إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به ولا يشركوا به شيئا هذه من الأهمية المكان هذه من الأهمية المكان قال إلى أن يعبدوا الله يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا فقضية الكون الكبرى هو توحيد الله جل وعلا وأن الله تعالى من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير فلا نجاة إلا بالتوحيد لذلك قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهذا هذه مهمة المسلمين تعبيد العباد لرب العباد قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة قال ويقيم الصلاة العلماء يقولون هنا الآن في مسألة أنه يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه قال يا عم قل كلمة واحدة وحاجة والحق أن العلماء يقولون في هذه مسألة أيضا حتى لا نمررها هكذا إلا بالتفصيل أيضا العلماء يقولون بأنه ولا يصح إسلام المرء حتى يتلفظ بالشهادتين يتلفظ القول يعني لو أقر بها تصديقا في القلب ولم يتكلم بها لا يصير مسلما حتى لا ينجو عند الله جل وعلا إلا إذا كان من إكراه أو من علة لم يتلفظ لكن وجوبا حتى يحكم بإيمان ظاهر وباطن لابد أن يتلفظ بالشهادتين لازم لقول الله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات وأيضا مسلم ما دخل على عمي قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فهنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلابد من التلفظ بشهادتين حتى تقوم بالإسلام. فإذا تلفظ بشهادتين حكمنا عليه بالإسلام صار مسلما، ثم عرضنا عليه الشرائع، لو جحدها كفر كفر، لكن لو أقر بها قلنا إن أقر بها صار مسلما والمسألة على العمل. فما قصر فيه يؤخذ بحق الإسلام، يعني الزكاة، الزكاة لو قصر فيها ولم يؤدي زكاة ماله، قال العلماء بعضهم طبعا يقولون بكفر وهذا خطأ بين، وبعضهم يقول بأن كما سروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات من عزمات ربنا. فهو إذا الإقرار هو الأهم، يقرب أركان الإسلام. فعل أم لم يفعل هذا أمر آخر، التقصير يأتي للأمر ويأتي العقاب، العقاب الدنيوي عليه في مسألة التقصير في الأمور الشرعية، لكن المهم أنه يقر. فإن جحد بشعيرة مشاعر الإسلام كفر منه، فإن جحد بشعيرة مشاعر الإسلام من الإسلام كفر، لو لم يقبل الأركان الإسلام كفر بذلك. لكن هو أنت أولا عندما يقول لا الله تحكم بإسلامي، الدليل الظاهر على ذلك الظاهر، جاءتك مسرعة فأتعبتك. ممتاز أسامة، ظاهر جدا، لأن رجل لا صلاة لا زكاة، قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعدما قال لا إله، حكم بالإسلام ولم يحكم، مع أن ابن عمر يقول متأولا، يقول قالها متعودا والتأويل موجود، قال قتلته بعدما قال، يعني معتبر، قال كيف تفعل بلا إله إلا الله عنده عند الله يوم القيامة. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحق أنه يعني المسألة ليست واقفة على الصلاة والزكاة، بعد أن يوحد الله جل وعلا، المسألة في عرض الإسلام لا يتوقف على الصلاة والزكاة ولا يتوقف. السؤال غير مفهوم. أقول العرض، عرض بعد الإسلام تعرض عليه الإسلام وشرائع الإسلام، ولا المسألة متوقفة على الصلاة والزكاة؟ ها تعرض صحيح. طيب أنا أزيد، هو الآن لما ذكر ما ذكر إلا الصلاة والزكاة، لما لأهمية الصلاة والزكاة؟ لأن لأن لأن الصلاة هي أكثر ما ذكر في القرآن، وأيضا قرينة الصلاة في الكتاب الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما سنبين. لكن أنا أقول يعني يعرض عليه جميع الشرائع، أجيبه يعرض الجميع ولا ما يعرض؟ أعطوني الدليل، أعطوني الدلالة. اصبر لما شوف، لا تتسرع، وأنا أقول من نفس النص ائتني بالدليل على انه يلزمه ان تعرض عليه جميع الشرائع، ليست مساله الصلاه والزكاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تصريحا الصلاه والزكاه كان للاهميه القصوى للصلاه والزكاه. يعني تدرجا، لان في الحديث الذي اتى عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل علي غير ملاك؟ قال صدق الرجل. ممتاز، جزاك الله خير، لكن ليس هو، انا اريد في الحديث نفسه، في الحديث نفسه الا بحقها. وفي الروايه الاخرى قال الا بحق الاسلام، وحق الاسلام جميع شرائع الاسلام، لا بحق الإسلام جميع شرائع الإسلام. طب لما أكد على الصلاة؟ أن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، ولذلك اختلف العلماء اختلافا عظيما في كفر ترك الصلاة. في مصيبة بتحدث بين الناس، الرجل يكون عنده دوام 8 أو 8 ونصف، والفجر تعرفون النوع على 5 أو 5:45 صحيح؟ فيضبط آلة التنبيه على الساعة 8 طيب، ويغفل ها وقت الفجر فينام عن الفجر. طبعا أنا لا أقول بما سأقوله الآن، أنا لا أقول به، فاتوا لبعض العلماء قال يكفر بذلك. نعم ابن بات ليش تسميه طيب؟ نعم قال يكفر بذلك، إنه يدين الله بأن ترك صلاة واحدة يكفر بها الإنسان. الخلاف عظيم بين العلماء في ترك كفر ترك الصلاة، أقوال ثلاثة. قول جماهير أهل العلم الشافعية والأحناف والمالكية قالوا بأنه كفر دون كفر، إلا أن يجحد فيكفر خروجا بالمنزل، ولهم أدلة كثيرة أنا فصلت فيها القول، الإخوة تسمعها في صحيح مسلم وتسمعها في عمق الأحكام وتسمعها أيضا في السنة. أنا ساعة ونص وأتكلم في هذه المسألة، لكن أنا إجمالا سأقول الأقوال. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا يكفر، واختلفوا فيما بينهم يكفر بصلاة أو يكفر بصلاتين أو يكفر بخمس صلوات، لكنهم اتفقوا على أنه بترك الصلاة يكفر. القول الثالث هذا قول المحققين من أهل من الشافعية والحنابلة، هو ترجيح شيخ الإسلام جميعا أنه يكفر ولا يكفر. كيف؟ إن كان يصلي ويترك فهذا فاسق، وهذا كفر دون كفر، وإن كان يترك تركا كاملا فهو كافر ينفذ مهمته. صحيح صحيح، يعني ان ترك ترك صلاتها كذا من يوم ان ولد الى مات، وحتى لو زعم انه مسلم ومن الامام مكان، هذا يكفر، هذا كافر. لان قول مسلم صريح، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. الترك الصحيح في اللغه هو كليه الترك، لا يكون الترك تركا حقا الا بالمطابقه، يوم ان ولد الى ان مات ما ركع ركعه واحده. لذلك الامام ابن تيميه بيقول عموما، يقول احد يقر بانه سيرجع يوم القيامه ويقف بين يدي الله فيسال عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، ثم بعد ذلك لا تراه قد صلى الله ركعه، قد تصدق بصدقه، قد طاف طوفا او شوطا، هذا كذب فعله زعمه، ليس بمؤمن، هذا ليس فهو يكفر بذلك. وانا ادين الله بذلك، ان كفر ترك الصلاه على الترك كليه، من ترك كليه فقد كفر. ما يعني ما ياتيني واحد ك يعني اصحاب الدم الخفيف يعني يقول لي طب يا شيخ ترى انه جاء في الجمعه وجات له بقى في راسي صلى جمعه ونام عليها وانتهى الموضوع. يبقى لو صلى جمعه واحده خلاص ما جبرش على قولك. قلت انت واهم، هذا فرض في الذهن، لانه من قام ليصلي لابد ان تجد الصلاه تتبع الصلاه، وان وجدت الحسنه فالحسنات اخوات لها اخوات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. ما معنى هذا الكلام؟ فهموه فهم مغلوطا ايضا، يعني ما يصليش خطا، يعني يصلي ويشرب الدخان، يصلي يفعل فحشه، يصلي ما يصليش، لا، معناه انه كلما ازداد في الصلاه كلما على سهم الايمان فخفف من المعاصي حتى تتلاشى، هذا المعنى. فان ادى طاعه شكر الله له هذه الطاعه فاعطاه طاعه اخرى. فان صلى الجمعه صادقا سيعطيه الله جل وعلا في علاه معها جمعات، والله شكور سبحانه وتعالى في علاه. فلذلك قال ويقيم الصلاه للتركيز على ان اعظم اركان الدين بعد شهادتين الصلاه. لذلك قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. جعل العلامه الفارقه بين المخلصين والمنافقين هي ايه؟ صلاة. قال العهد الذي بيننا وبينهم قال لا لا لا على المنافقين الحديث ما نعم سأتي بها لا لا أنا أقول تصريحا لا لا هم يقولون العهد الذي بيننا وبينهم قالوا العهد الذي بيننا فسر بعضهم العهد الذي بيننا وبين المنافقين لكن ابن مسعود يقول يعني كان احدنا يتهادى بين رجلين حتى ياتي صلاه الجماعه وما وجدنا احدا تخلف عنها الا ايه؟ منافق عليم منافق عليم النفاق نعوذ بالله من الخذلان ولذلك قال الله تعالى بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه وهذا الذي رد به العلماء على قولهم ان الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واذا ترك الصلاه مغفور له قالوا لا لان تارك الصلاه مشرك كافر ومشرك لان الله قال بين المرء وبين الكفر او الشرك يبقى ترك الصلاه شرك هذا قول العلماء الذين في خلاف بين العلماء والزكاه الخلاف فيها ايضا وارد وهو قوي لكن ليس كالصلاه في تكفير ترك الزكاه بعض العلماء قالوا بتكفيرهم وقالوا ان ابا بكر قاتلهم قتال رده قتلهم قتال رده وهذا ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخذوها وشطر مالي عزمه من عزمات ربنا اما ترك الصلاه يقتل هذا قول الائمه الاربعه لولا ان الاحناف قالوا يحبس حتى يصلي والخلاف بينهم يقتل رده ام يقتل حتى زي ما ثلاثه انه يقتل حتى تارك الصلاه يقول له صلي والا ستقتل مفهوم؟ والحنابله يرون انه يقتل رده لا حتى انتم معي؟ طيب اذا فالزكاه فيها خلاف لكن ليس الخلاف قويا كهذا الخلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل صاحب ذهب وفضه الا وياتي لم يؤدي الزكاه لا يؤدي زكاة ماله إلا يأتي يوم القيامة تصفح عليها صفائح من إيش؟ من نار فيبقى بها جنبه وظهره فيبقى بها جنبهم وظهورهم أو جنوبهم وظهورهم قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى هذا حاصل في الخطاب لما؟ لأن الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار لكن لما يقول يرى سبيله إلى الجنة من النار إذا هو في محل الإسلام. فالحق أن ترك الصلاة أشد في الخلاف، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الزكاة وهذه محاكاة ممكن يكون اقتباس، اقتباس من ايش؟ من القرآن، لأن القرآن ما ذكر الصلاة إلا وذكر معها لما؟ لأنهما حقان ظاهران، أما الصلاة في حق البدن وأما الزكاة في حق المال، مفهوم؟ قال حتى يقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن عصمة الدم هنا للفرد وللجماعة، أما عصمة الدم للفرد بالإسلام، من دخل الإسلام عصم دمه إلا بما جاء الحق في الإسلام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني أو السيب الزاني، قال والثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن عصمة الدم هنا عصمة الدم بالإسلام، وقد يعصم الدم بالأمان. الأصل أن عصمة الدم لا تكون إلا بالإسلام، الأصل أن عصمة الدم لا تكون إلا بالإسلام، وقد يعصم الدم بالأمان وبالعهد وبإيش ثالثة الذمة، ممتاز، بالعهد والأمان أو بالذمة. العهد يكون في هناك معاهدة، معاهدة عدم القتال بين المسلمين والكافرين، إذا هذه عصمة الدم. ولذلك الإسلام قال من قتل ذميا أو قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يجوز، عصم دمه من المعاهدة. إذا خاف منهم الخيانة ماذا يقول؟ قال الله تعالى تصريحا، قال إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى بعد ذلك تقاتلهم. الكلام واضح. يبقى إذا دخل بأمان هذه دولة إسلامية ولله الحمد، إذا دخل كافر الدولة الإسلامية، دخل للسياحة لبيع لشراء لتجارة، دخل وأعطى ولي الأمر أمان، الأمان هنا التأشيرة مش يكتب ما تعمى، يعني ممكن يأتون هؤلاء المتنطعون يقولون ما رأينا أمانا مكتوبا، لا تعاتبونا، أين الأمان؟ والأمان هنا هي التأشيرة، بس يقول لك لابد أن هؤلاء يقول وأنا قد أمنته ما رأينا ذلك، إذا لا تحاسبون. والأمان هنا أن تعطيه تأشيرة بالدخول، فإذا أعطاه التأشيرة إذا أمنه، فإن أمنه أو أعطاه الأمان وجب عليك الوفاء بهذا الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان. يطبع المؤمن على حسن كان في ضعف، لكن يستأنس فيه، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، لا خيانة. قال اذهب نفي لهم بعادهم ونستعين الله عليهم، نستعين الله عليهم، هذا هو، لا يصح عن حول الخيانة، الخيانة ليست من طبائع المؤمنين ولا المسلمين. إذن إذا دخل بأمان للتجارة للسياحة لا يجوز التجرؤ على دماء، فهو معصوم الدم والمال والأرض، هذا دخل بأمان. وأيضا كانت المعاهدة بين دول الإسلام وغيرهم من دول الكفر لابد من الحفظ والحفاظ على الدماء لأنها معصومة بالمعاهدة، أو يكون ذميا دخل تحت رايات الإسلام ودفع الجزية معصوم الدم والمال. يبقى إذن عصمة الدم بالإسلام أو بهذه الثلاثة، ولا يجوز التعدي، ولا يجوز التعدي. لذلك الإسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة بأنه إذا فعل ذلك أنه يغفر ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، طبعا إلا بحق الإسلام يعني شرائع الإسلام. يبقى إذا جاء الإسلام وجاء شرائعه نتكلم بقى في هذا، لأنه ممكن يقتل بسبب ترك الصلاة، قد هو صلي لم يصلي يقتل حتى لأن الأئمة ثلاثة، وبعض الأئمة قال يقتل ردة، والإمام أبو حنيفة الذي خالف وقال يحبس حتى يصلي إلا بحقه بحق الإسلام. قال وحسابهم على الله، هذه جميلة جدا من الجزية الأخيرة ختم بها الحديث، وحسابهم على الله ما تفهمون منها. هذا الظاهر عندكم، هناك ما هو أظهر، ها مبتسم يعني إيش لا يغسله يعني ايش ممتاز يعني. انا وصلت انت الان واقف على الباب ممكن تدخل ادخل يعني تدخل رياء رياء طيب وبعدين ادخل ما زلت على الباب ادخل ها كيف تدخل كيف الدخول ما زال على الباب ها يعني ان حسابهم على الله انه الذي يسمى الله عز وجل ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش هذا الذي يريد تفاوت يعني ايش ما زلنا يعني هل العقوبه عمال تتفاوت يعني ايش اعمال الباطل يعني ايش اذا يعني ايش؟ وعزل. الان هم عصموا الدم والمال ها بيظهر ليش؟ لسان. طيب هنا بقى الان يلا ها أيوة. ما دام هو نطق لا اله الا الله حكمنا له. طب ما فائده حسابهم على الله؟ بس يعني النجاه في الاخره لا تكون الا على البواطن. هذا المعنى. انت نجوت في الدنيا من سيف المسلمين نعم، وتتزوج المسلمات وتترثهن ويترثك وانت لك من المسلمين وعليك من المسلمين. لو كان منافقا افضل من غير مسلول. ومن معه من طرف المنافقين استفادوا من الاسلام ولا ما استفادوا؟ لهم من المسلمين عليهم ما على المسلمين يخادعون الله ويخادعهم، لكن نجاته في الاخره تاتي على موافقه الظاهر البعض ده قال وحسابه على الله. هذه فيها دلاله واضحه جدا انك لا يجوز لك الا ان تحكم على الظاهر. يا رجل رجل قال لك انا لا اقول بكفر تارك بكفر فاعل كبير، تقول لا. رجل يضمر في في في داخله كلام غير ذلك. الله انت مشكك لما؟ انت من انت؟ اشققت عن قلبه؟ لما لما تريد ان تبدعه وهو لم يقل هذا الكلام؟ قال في المجالس الخاصه يقول هذا الكلام، سمعته يقول لا، ظني حدسي انه بيفعل ذلك. ما هطلعه هطلعه، هبدعه هبدعه، ما فيش هيبقى. واللي حتى جالس بجانبي هبدعه، واللي واقف وراه مبتدع، واللي جراه في منامه مبتدع. بس هكذا هي المساله تكون هكذا بالهوى. لكن ديانه ماذا نفعل؟ نقول لا، طابت الدين لا الهوى. لذلك قال الله تعالى يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس انا بالحق ولا تتبع من اتبع هواه وتردى هو الى الهلكه. ضابط الدين هو الذي يحكم، ضابط الدين هو الذي يثبت لك ذلك. فمن زعم شيئا فلياتي بما عنده من ايه؟ قال الله قال الرسول. ما تقول لي قال فلان، من فلان هذا؟ فلان فتن. يفتن ولا ما يفتن؟ ابن مسعود ماذا قال؟ ها لا ابن مسعود ماذا قال؟ لا من من من اراد ان يستن فليستن بمن مات، فان الحي لا تؤمن عليه. قد يجهل ولا ولا جبريل بياتيه. قد يجهل صحيح ولا لا؟ قد لا يعلم، قد القد قد موجود. والفتنه على الابواب، اي واحد فينا ممكن يفتن في ساعه في ثانيه. يبقى اذا العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه. قال ابن تيميه من نصب شخصا ما، اي احد من نصب شخصا ما يوالي عليه ويعادي عليه فلو حظ نصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم شيعا وكانوا من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم بريء، لست منهم في شيء. لذلك احنا ما عندنا الكتاب والسنه، هذا الذي يحكمنا. ما يحكمنا اشخاص مهما كانوا، من حتى اللي يتكلم نقول له ما زعمت اتينا به بالدليل. ولذلك انا بعضهم اجتمع عليا فاقول له طب فلان فلاني انت الان رجل تحقق السنه وتنشر السنه والحمد لله شروحات السنه موجوده في النت، يعني المساله مش مهمه. فتعالوا الان. فقال فلان، قلت له فلان طب ائتني بالدليل. قال الشيخ فلان قال فكذا، قلت له ائتني بالدليل. الشيخ فلان مش دليل، ائتني بالدليل ما اعرف. قلت له خلاص خلي الشيخ الفلاني دليل. الشيخ الفلاني متى ياتي جبريل؟ في اي يوم؟ الخميس السبت الجمعه؟ متى ياتي جبريل؟ اسقط في يدي. قلت له متى ياتي جبريل؟ فما وجد حلا. قلت له اذا هو عالم النبيل يصيبه ويخطئ، والعالم النبيل يكرم ويوقر ويعظم بل يحمل فوق الراس. نحن نجاتنا بالعلماء، لكننا لا ندعي العصمه لمن؟ لاحد. ما ندعي العصمه لاحد. قد يصيبه وقد، وهذا الانصاف. هذا الانصاف وعدم اتباع الهوى، هذا الانصاف وعدم اتباع الهوى. الغرض المقصود ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس. لذلك لما قال لأسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال قالها متعوذا، قال أشفقت عن قلبي. لما نسأل رجل مر عليه فقال له خالد، وتكلم بكلام فيه نفاق، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا خالد لعله يصلي. قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ما أمرت. دعوهم بقى، احنا مش أرباب، نحن لسنا أربابا للمحاسبة. ما لنا إلا البلاغ، نحن لسنا أربابا. ولذلك عمر بن الخطاب قال أيها الناس إن الوحي قد انقضى. ومن الوحي بينزل يقول أظن المنافق فلان منافق فلان فلان المنافق، صحيح ولا لا؟ نزل الوحي ذلك وبأسماء المنافقين؟ نعم لا المجلس اختلف نزل ببعض المنافقين صحيح من الذي علم اسماءهم وضيف صاحب السر عندما ذكر السلام استصروا له باسماء المنافقين حتى جاء عمر والله عمر هذا سيقتل الامم بعده عمر نفسه بكى لما راى ابا بكر عندما قال لابنتي اما هذا الثوب فهو عندي ثوب جديد ثوب خلق اما الثوب الخلق فكفنوني فيه واما الجديد فجعلوه في بيت مال المسلمين. عمر يسمع هذا الكلام فبكى وكان عظيما. قال ما تفعل؟ قد اتعبت من بعدك يا ابا بكر. طب ماذا بقى يقال في عمر الذي اخذ اسنانه اخذ ثوبه في اسنانه في حر الظهيره يجري وعثمان يقول من هذا الذي سيميت نفسه في شده الحر؟ وما اعرفه لانه مستظل في ذل بيته. قال من الذي يقف من الذي يقف على الطريق؟ فقال له عمر بن الخطاب ما قال امير المؤمنين قال يا امير المؤمنين من بك؟ هو ثيابه في أسنانه ما بك؟ قال بعير من بعير الصدقة هرب ند. قال عبد من العبيد يأتيك به. قال أو يحج لي عند ربي يوم القيامة؟ من سيفعل فعل عمر؟ حق للمصري الذي ذهب إلى المنبر وقال عمر وما أدراكم عمر أقم الصلاة. حق له أن يقول بذلك لأن يعني هذا هو عمر حق جملة خلاص تفيد لك ما من عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأننا قال عمر الخطاب قال الوحي قد انقطع. الوحي قد انقطع. وهو كان يحكي يقول لعمر حذيفة سماني لك رسول الله قال الوحي قد انقطع فمن وما لنا إلا أن نأخذ نسب بالظاهر والسرائر إلى ربنا فمن أظهر لنا خيرا عملناه بخير وإن استبطن الشر لنا ومن أظهر لنا شرا عملناه بشر يعني أخذ بي عملناه بشر ولو استبطن لنا خير لأننا لسنا أرواب الذي سيحاسب على ما في القلوب هو من؟ هو الله لذلك قال السلام وحسابهم لست أنا وهذه تبرئة من السلام أنه لا يحاسب أحد حتى السلام لا يعامل الناس على أنه رب وحسابهم على الله بهذا ختمنا هذا الحديث العظيم الذي فيه جمل من الجمل العقدية المهمة جدا نختم من الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى وظيفة النبي ما هي؟ البلاغ وما عليك الا البلاغ هو ليس ربا ولا هو اصلا سيحاسب على الثمر والدلاله من الحديث كيف استنبطنا هذه الفائده؟ الدلاله من الحديث بسرعه لا امرت تصريحا ما عنده قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الفائده الثانيه نعم تفضل ايش قلت؟ هو سالني قلت قال البلاغ قلت البلاغ الله اكبر جزاك الله خيرا والإيجاز عندك أمر مذهل وهذا خير لا تعدلنا خيرك بالله عليك الفائدة الثانية قتال الناس وجرهم إلى الإسلام أو قتال الناس وجرهم إلى الإسلام بالسلاسل كما كان يقول أبو هريرة قال إن نجور الناس إلى الإسلام بالسلاسل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا تعبيد الناس لرب الناس الفائدة الثالثة وجوب التلفظ بالشهادتين إلا من عجز لذلك قال له يا عم قل لا إله إلا الله قولوا آمنا بالله لابد من القول زي قلنا الإيمان قول وعمل فمن صدق طبعا الدلالة واضحة جدا في عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صدق بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق هو قالها قال ولقد علمت بأن دين محمد هو خير دين الأديان البرية دينا لولا ملامة وحذار مسبة لا رأيتني يا سمحا مبينا قال لا أقررت بها عينا لكنه صراحة الكبر منع لأنه قال لا يعلو استي ظهري رأسي قال لا يعلو استي ابن أخي هو الذي يقودني كانت كبرا قال لا يعلو استي رأسي في هذا الباب طيب الفائدة التي تليها ما على الدعاة إلا البلاغ لسنا أربابا ما على الرسول إلا البلاغ فالداعي لا يسأل عن الثمرة الداعي مهمته تبليغ ما عنده تعبيد الناس لرب الناس الخمسة الحرص أو عصمة الدم إلا ما جاء الشرع به أو عظم دماء المسلمين إلا ما جاء الشرع بإباحته. بهذا كان قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من هذا الباب، باب في الكتاب والقلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.